بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. لنبدأ إلى مسألة في أحيان كثيرة نحن نغفل عنها. لما يدخل شخص إلينا فيقول السلام عليكم، نحن اعتدنا أن نرد عليه السلام، نقول عليكم السلام، لأن هذا فرض على الكفاية إن كان دخل على مجموعة على اثنين فأكثر، وفرض عين على الشخص إن كان منفردا. لكن لأننا اعتدنا ذلك صار الشخص فورا يقال له السلام عليكم فيقول عليكم السلام. قوله عليكم السلام من غير استحضار نية حسنة لا ثواب فيه. فالأمر يحتاج إلى حضور قلب، يعني واحد منا يبقى حاضرا قلبه. هذا معنى الحديث إنما الأعمال بالنيات. أحيانا الشخص يدخل فيرى إخوانه فيتبسم في وجوههم، هذا التبسم إن لم يستحضر نية حسنة فيه ليس له فيه ثواب، أما بنية حسنة له ثواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. لو شفنا إنسان يكاد يقع ففورا انتشلته، هذا أمر حسن، لكن إن لم تستحضر نية حسنة ليس لك ثواب فيها. ولا يصح بعد أن يعمل الشخص العمل وينتهي منه أن يقول خلص أنا نويت بذاك العمل الذي كنت فعلته لله تعالى، أنوي به لله تعالى، هذا لا يصح. إذا قال له آمين وفيك، إذا شخص قال لك بارك الله فيك فقلت له آمين وفيك، إن كان كنت تقول ذلك على سبيل العادة هذا ما فيه سواء، أما بقصد الدعاء له هذا فيه سواء. هذا معنى قول العلماء بالنيات تتميز العبادات عن العادات، بالنيات تتميز العبادات عن العادات. نبدأ بدرسنا إن شاء الله. وفي بعض أمور الطهارة نبذها نية مقارنة للعمل، يعني إذا شخص مثلا كان جنودا بده يصلي فاغتسل، هو لما يغتسل الرجل هو يغتسل من أجل أن يصلي، عنده لم يستحضر النية في ذلك الوقت أنه عرف أنه يغتسل من أجل الصلاة، لم يستحضر النية في ذلك الوقت، هيك عند أبي حنيفة. لكن في مثل هذه الأعمال لا بد من النية، في حديث لو قال الشخص مثلا في الصباح كل طاعة أعملها اليوم إنما أعملها لله تبارك وتعالى، في غير الأعمال التي تحتاج نية مقارنة للعمل كالصلاة، ما بيكفي لي صباحا إنه بس بدي صلي الظهر والعصر فصلاتي لله تعالى، لابد أن تقترن النية مع العمل. يعني ما بيقول أنا بني صلاة الظهر قبل أن يدخل الظهر، ثم عندما يدخل وقت الظهر يقول الله أكبر من غير نية اعتمادا على نية الصلاة، هذا مشي حال. لكن من حيث بر الوالدين، من حيث العمل بالإنفاق على النفقة الواجبة على الزوجة والأولاد الصغار، إذا نوى هذه النية في الصباح وعند القيام بالعمل نسي استحضار النية، تكفيه نية الصباح ما لم يقطعها قاطع كالرياء والعجب، يعني إن دخل شيء من الرياء في عمله انقطعت تلك النية فيحتاج إلى أن ينوي من جديد. ثم تكلمنا في الدرس الماضي أن الأنبياء جميعا جاءوا بدين الإسلام، وأن من كان متبعا لموسى يسمى مسلما موسويا، ومن كان متبعا لعيسى يسمى مسلما عيسويا، ومن كان متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم يسمى مسلما محمديا. وذكرنا أن شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هي أسهل الشرائع وهي خاتمة الشرائع، ختم به النبيون وختمت بشريعته الشرائع. وذكر الشيخ رضي الله عنه أمثلة على ما كان في بعض الشرائع ثم نسخ في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. الآن قبل أن نمضي في ذكر القصة التي أوردها الشيخ رحمه الله، يعني تكتبون شيئا من التفصيل يتعلق بالموضوع السابق بما فيه من الفائدة العظيمة، فاكتبوا. قال شيخنا رحمه الله: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقه في الدين. رواه البخاري وغيره. الله تبارك وتعالى علم الأنبياء بطريق الوحي يرسل إليهم جبريل عليه السلام فيوحي جبريل إلى أنبياء الله يعلمهم أمور الدين إلى أنبياء الله يعلمهم أمور الدين ثم هم يعلمون الناس الذين أرسلوا إليهم ثم الملائكة منهم رسل يبلغون غيرهم من الملائكة الملائكة رسل بعضهم إلى بعض رسل الملائكة هم رؤساء الملائكة كجبريل وغيره الله تبارك وتعالى قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس أي أن الله تبارك وتعالى اصطفى من بين الملائكة جماعة فضلهم على غيرهم يعني على غيرهم من الملائكة فهؤلاء هم رسل الملائكة يبلغون الملائكة عن الله تعالى الأوامر، كذلك من البشر الله تعالى اختار رسولا فالرسل من البشر ايضا هم افضل البشر وهم الذين أوحى الله إليهم أي علمهم شرعا جديدا أي أنزل عليهم أحكاما جديدة لو نزل عليه حكم واحد لم يكن في شرع من قبله فيكون هذا الإنسان رسولا نبيا رسولا فأول الرسل آدم أوحي إليه بشرع جديد لأنه لم يكن قبل آدم بشر فكان من الحكمة أن ينزل عليه وحي بأمر جديد يعني قبل آدم الله تعالى أوحى إلى الملائكة بشرع الملائكة لهم أحكام ثم لما خلق الله تعالى آدم وبعثه نبيا رسولا أوحى إليه بشرع جديد لأن البشر لهم أحكام يختصون بها لا تشاركهم الملائكة فيها لأن طبيعة البشر غير طبيعة الملائكة الله تبارك وتعالى جعل في البشر شهوة الأكل والشرب وغير ذلك. وجعل فيهم أنهم تخرج منهم فضلات من بول وغائط وغير ذلك، أما الملائكة لم يركب فيهم شهوة الأكل ولا شهوة الشرب ولا شهوة النوم وليس لهم هذه الأمور العارضة، يعني التي تعرض للبشر كالبول والغائط، وما أشبه ذلك. فالملائكة والبشر مشتركون في الإيمان بالله تبارك وتعالى، أي مشتركون بأصول العقيدة، كذلك في الصلاة، الملائكة مكلفون بها كما أن البشر مكلفون بها، أما الصيام والزكاة فالملائكة ليسوا من أهل التكليف بذلك، ليسوا من أهل التكليف بذلك، فالبشر أول رسول منهم أرسل إلى النوع الإنساني هو آدم عليه السلام، فآدم عليه السلام له فضل كبير، لولا آدم كنا كهذه القرود والبقر والغنم، يعني ما كنا تعلمنا أمور الدين، هو علمنا أمور الدين، علم ذريته وأولاده. علمهم الصلاة وحذرهم من الشرك ووصاهم بما أمر الله تبارك وتعالى. آدم قال لهم: من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم الذي سيرسله الله تعالى فليؤمن به ولينصره. يعني إن ظهر محمد وأحدكم حي فليؤمن به ولينصره. وكذلك غيره من الأنبياء كل نبي أخذ الله تعالى العهد عليه أن يؤمن بمحمد أي أن محمدا سيرسل سيبعث نبيا رسولا. ومن أدركه وهو حي فليتبعه. ومن أدركه وهو حي، حي راجع للشخص ليس للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني فمن أدرك محمدا، وكان هذا الإنسان حيا حين يظهر محمد، فليتبعه. كل الأنبياء إلى عيسى أخذ الله عليهم العهد بذلك، أخذ الله عليهم العهد بذلك. عيسى عليه السلام كان مأمورا أن يبلغ أمته بذلك، فبلغهم قال لهم: أنا أبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له اسمان هما أشهر أسمائه. محمد وأحمد، وله أسماء غير ذلك. فرسل البشر هم الذين أنزل الله عليهم شرعا جديدا، أي بعض الأحكام. أما أكثر الأحكام البشر كلهم مشتركون فيها، أولاد آدم ومن جاء بعدهم من البشر كل مكلفون بالتكاليف الشرعية، إنما الفرق في أشياء معدودة. يعني نحن مأمورون بالصيام، الأمم السابقة كانت مأمورة بالصيام، لكن نحن فرض علينا صيام رمضان، غيرنا من الأمم السابقة فرض عليهم صيام غير شهر رمضان. بعض أنبياء الله تعالى وهو آدم عليه السلام كان يجوز له يذكر بإخلاص النية، كان يجوز له أن يزوج بنيه من بناته، يعني غير التوأم. ثم بعد آدم أيضا كان في شرع بعض الأنبياء الجمع بين الأختين جائزا، كان يجوز أن يتزوج الرجل الأختين في آن واحد، هذا كان في شرع يعقوب والد يوسف عليهما السلام. كذلك بعض الرسل أنزل عليهم شرع جديد. وهو موسى عليه السلام. أنزل عليه تحريم الحيوان الذي هو مأكول إن كان ذا ظفر، تحريم الحيوان الذي هو مأكول إن كان ذا ظفر، إن كان من ذوات الأظفار يحرم أكله عليه. الحيوان الذي هو ذو ظفر حرم على قول موسى أكله، كذلك حرم عليهم شحم البقر وشحم الغنم إلا ما يكون في الأمعاء، الشحم الذي في الأمعاء كان محللا لهم، كذلك ما تحمله ظهورها الذي يختلط بالعظم كان محللا لهم، أما ما سوى ذلك من الشحم كان حراما. أما ما سوى ذلك من الشحم كان حراما. هذا لقول موسى فقط، ليس للناس الذين كانوا قبل موسى، ولا لقول عيسى، ولا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كان لليهود، اليهود من كان منهم في زمن موسى، مؤمنا بالله وحده، ومؤمنا بموسى أنه رسول الله، تابعا لموسى في شرعه، أولئك يهود المسلمون مؤمنون. إنما اليهود الكفار، أولئك يهود مسلمون مؤمنون. إنما اليهود الكفار هم الذين حرفوا شريعة موسى. أولئك يهود المسلمون مؤمنون. إنما اليهود الكفار هم الذين حرفوا شريعة موسى وبقي الاسم عليهم. اسم اليهود بقي عليهم. هؤلاء يعني اليهود الذين هم أتباع موسى، هؤلاء البقر والغنم كان حلالا لهم، لكن حرمت عليهم شحومها باستثناء ما ذكرنا. أما الإبل وما أشبه الإبل في الخلقة، ما كان يشبه الجمل من حيث الخلقة، كان حراما عليهم بالمرة أكله، كان حراما عليهم بالمرة أكله. بعد أن كان حلالا حرمه الله عليهم، يعني كان في الأول يجوز له في شرع موسى، كان يجوز لهم، ثم نزل تحريمهم في شرع موسى. الله تعالى شدد عليهم. لأنهم خالفوا بعض الأوامر. فعاقبهم الله. فعاقبهم الله تعالى بتحريم ما كان حلالا. ليس للواحد بعد هذا البيان أن يقدم رأيه على الشرع. بعض الناس يقول لك ما هي موقف بتحريم هذا الأمر، ليش بده يكون حرام؟ هذا شيء ما بده، أو ليش بده يصح الأمر؟ إنه شو يعني التيمم مثلا إن قال لك ذلك قائل؟ إنه تضرب إيديك بالتراب وتمسح وجهك بالتراب وتمسح إيديك، يعني خلاص فيك تصلي. بعض الناس يقدمون رأيهم على الحكم الشرعي. لحم الإبل كان جائزا في شرع موسى في أول الأمر، ثم لما عصى الله تعالى خالفوا بعض الأوامر حرم الله عليهم ذلك. نسخ الحكم السابق بحكم لاحق، فلا يقدم الرأي على الحكم الشرعي، سواء عرفنا الحكمة من حكم الله أم لم نعرف. نحن مأمورون بأن نسلم لله تسليما كاملا، الأنبياء الذين كان ينزل عليهم شرع جديد يقال لهم أنبياء رسل، أما الذين لم ينزل عليهم شرع جديد لم ينزل عليهم حكم من الأحكام جديد، إنما أنزل عليهم يا فلان أنت نبي الله اتبع شرع الرسول الفلاني، هؤلاء يقال لهم أنبياء. ولا يقال لهم رسل، يعني من حيث الاصطلاح هؤلاء أنبياء ليسوا رسلا، أما من حيث اللغة بأصل اللغة، يعني من حيث أن الله تعالى هو الذي أرسل الأنبياء فيسمون رسل الله، لا على معنى أنهم جاءوا بحكم جديد، إنما على معنى أنهم مرسلون من الله تعالى، هو أرسلهم أنبياء. كان كثير من الأنبياء يتبعون شرع موسى. هذا الدرس لو قرأ على الأولاد مع التفصيل مهم جدا، لو فهم للأولاد مهم جدا. لهذا الدرس يفهمون أن الأنبياء كلهم جاءوا بدين الإسلام، فلا يشوش عليهم بعد ذلك في هذه المدارس التي يذهبون إليها. يفهمون معنى النبي ويفهمون معنى الرسول ويفهمون ما معنى الاختلاف في بعض الشرائع، يفهمون الفرق بين الشريعة بمعنى الأحكام وبين العقيدة. ومهم جدا هذا الدرس. كان كثير من الأنبياء يتبعون شرع موسى، يطبقونها ويأمرون أممهم بتطبيقها. ولم ينزل عليهم شرع جديد من الأحكام، ولم ينزل عليهم شرع جديد من الأحكام. هؤلاء يقال لهم أنبياء بني إسرائيل، وهم غير الرسل، لأن الله تعالى أرسل بين موسى وعيسى عددا من الرسل غير الأنبياء، يعني أرسل أنبياء ليسوا رسلا وأرسل رسلا، أنبياء رسلا. الله تعالى قال: وقفينا من بعده بالرسل، أي بعد موسى أرسل عددا من الرسل قبل بعث عيسى عليه السلام. هؤلاء نزلت عليهم أحكام إضافة إلى التوراة، نزلت عليهم أحكام ما كانت في شرع موسى. فالأمر الذي اختص به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أنه كان بالتعيين مسمى بكل نبي، أنه إن أدركه يؤمن به ويتبعه، يعني الأنبياء السابقين. سيدنا آدم كان يعلم أن الله تعالى سيرسل من بعده أنبياء ورسلا، وسيدنا شيث الذي أرسله الله بعد آدم كان يعلم أنه سيأتي من بعده أنبياء ورسل من حيث الإجمال، لكن من حيث التعيين خص سيدنا محمد بذلك. فكل نبي من الأنبياء السابقين كان يعلم بالتعيين أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيرسل وأنه آخر نبي آخر الزمن بالتعيين، أما غيره فمن حيث الإجمال الأنبياء السابقون كانوا يعلمون أنه سيأتي أنبياء من بعدهم، وأن هؤلاء الأنبياء سيختمون بمحمد عليه الصلاة والسلام. فكانوا مأمورين بالتصديق بالأنبياء الذين يأتون بعدهم بالإجمال، أما في حق محمد صلى الله عليه وسلم فأمروا بالتخصيص بالتسمية. وهذا دليل على أن محمدا أفضل الرسل جميعا بلا استثناء. هذا الأمر نحكي عنه في الدرس القادم إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مهلل بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم